بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى والله بها نعمة، والحمد لله على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعني وإياكم في هذا البيت من بيوته أن يجمعني وإياكم في جنته. سأل الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سأل الله أن يشرح صدورنا الإيمان أيها الإخوة. لا شك أيها الإخوة أن الذي ينظر إلى أحوال كثير من الناس في هذه الأيام يراهم قد انشغلوا بتلك الأحداث العظام، يسمونها عظام، وما هي بعظام؟ إي وربي أيها الإخوة، بالنسبة للأمر العظيم فإنها لا تساوي شيء، بل والله لعلها أقل من الذرة في هذا الكون الفسيح. أقول أيها الإخوة، ينبغي للإنسان الذي يفكر، الذي يريد أن يفكر، والذي يريد أن يحسب حساب الأحداث الجارية الآن، والذي يريد أن يعد العدة لما هو آت، فينبغي عليه أيها الإخوة أن يعد العدة لذلك اليوم العظيم. إي وربي إنه ليوم عظيم أيها الإخوة. والدليل على أنه يوم عظيم أن الله جل وعلا سماه بأسماء كثيرة عظيمة. سماه الله سبحانه وتعالى بالزلزلة، وسماه الله سبحانه وتعالى بالقارعة، وسماه الله سبحانه وتعالى بالراجفة، وسماه بالزلزلة، وسماه بالطامة، الطامة الكبرى، وسماه بالصاخة، وأسماه بأسماء كثيرة لا تعد ولا تحصى. والشيء أيها الإخوة كلما زادت أسماؤه وعظمت أسماؤه دل على عظمته وعلى أن الأمر عظيم، كما أن الله سبحانه وتعالى عظيم وله الأسماء الحسنى، فإن الله سبحانه وتعالى قد عدد لنا أسماء ذلك اليوم، وهذا يدل على أن هذا اليوم عظيم. إذا كنا نريد أن نحسب حساب فلنحسب حساب ذلك اليوم أيها الإخوة في تلك الدار الباقية وليست الدار الفانية. هذه الدار أيها الإخوة دار فانية، وأمدها قصير، وهي في النهاية إلى زوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا كنا نريد أن نعد العدة فلنعد العدة لذلك اليوم العظيم الذي أخبر عنه ربنا العظيم جل وعلا أن مقداره 50,000 سنة. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: سأل سائل بعذاب واقع، أي واقع لا محالة، للكافرين ليس له دافع، أي ما لهم نصير ولا عوين ولا مدافع في ذلك اليوم. للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن، ولا يسأل حميم حميما. ما حد يسأل أحد، فلا تسمع إلا همسا، ما تسمع إلا همس، ما أحد يستطيع أن يتكلم، ما أحد يستطيع أن يسأل الآخر، الكل في صمت رهيب. لماذا؟ لأن الموقف رهيب. يبصرونهم، كل ينظر إلى الآخر، يبصرونهم، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. هذا يا إخوة مشهد من مشاهد كثيرة لذلك اليوم العظيم الذي غفل عنه كثير من الناس. إي وربي أيها الإخوة، غفل عنه كثير من الناس، ولو أنهم تفكروا فيه وتذكروه لتغيرت أحوالهم. يوم واحد يقف فيه العباد 50,000 سنة، لو قيل لك قف 24 ساعة من غير طعام ولا شراب تستطيع؟ أنا على يقين أنه ما يستطيع أحد يقف أزيد من 6 ساعات إلى 10 ساعات، هذا إذا كان إنسان خارق. فكيف سيكون الوقوف 50,000 سنة؟ لا طعام، لا شراب، لا ظل، لا أنيس، تزدحم أقدام الناس، تكثر أنفاسهم، يكثر عرقهم، لأن الشمس تكون فوق الرؤوس مقدار ميل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن عرق الناس في ذلك الموقف يغيص في الأرض 70 ذراعا، ثم يطفح على الأرض. فمن الناس كل على حسب أعماله، من الناس من سيكون العرق إلى كعبيه، ومنهم إلى فخذيه، ومنهم إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما حتى يكاد أن يغيص فيه. تخيل يا أخي لو إنسان صلى بجانبك فيه شوية عرق، أو أنت عرقت تتحمل رائحتك، فكيف إذا كان العرق فوق الأرض كالماء؟ كيف يكون الحال أيها الإخوة؟ ورد أيها الإخوة أن الناس في ذلك الموقف العظيم الرهيب لما يطول عليهم الوقوف ويبلغ منهم الجوع والعطش مبلغه والهم والغم وتزاحم أقدام الناس وكثرة أنفاسهم وكثرة أناتهم وصياحهم، من الناس من يقول ليقضي بيننا ربنا حتى لو إلى النار، ليقضي بيننا ربنا حتى لو إلى النار، يتمنى دخول النار ولا يقف في ذلك الموقف العظيم. فلماذا لا نتفكر في هذا الموقف أيها الإخوة؟ لماذا لا نتحدث بهذا الموقف؟ لماذا لا نأخذ الكتب التي تتكلم عن مشاهد القيامة ونقرأها في مجالسنا وعند أولادنا وبناتنا وفي بيوتنا حتى نذكر الناس بذلك اليوم الذي غفل عنه كثير من الناس؟ نعم أيها الإخوة، في ذلك اليوم العظيم أيها الإخوة، متى ذلك اليوم؟ عندما يأمر الله جل وعلا ملك الملوك، يأمر الملك الموكل بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام فينفخ. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة، قالوا يا رسول الله مالك؟ ايش فيك؟ دائم حزين، دائم يعني محزون. قال كيف أنعم وقد التقم صاحب البوق البوق وأصغى ليتا، أرسل نظره إلى العرش وأصغى سمعه إلى العرش ينتظر أمر الله سبحانه وتعالى من أجل أن ينفخ النفخة الأولى وهي نفخة الصعق، ثم ينفخ النفخ، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، وفي النفخة الثانية أيها الإخوة وهي نفخة البعث، يقوم الناس من قبورهم عندما يأمر الله سبحانه وتعالى الملك أن ينفخ في الصور، فينفخ النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرل غير مختنين، حتى أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فيقول: يا عائشة، الأمر يومئذ أعظم من ذلك، الأمر عظيم. ما الذي يحصل أيها الإخوة؟ تخيلوا معي في نظرة سريعة، والنظرات كثيرة والمواقف كثيرة أيها الإخوة، لكن تخيلوا أيها الإخوة ذلك الموقف عندما يخرج الناس من قبورهم. من هم الناس؟ من عهد أبونا آدم عليه السلام إلى قيام الساعة. يا إخوة، اللي موجودين الآن في قرننا هذا، القرن العشرين الآن، على الكرة الأرضية مليارات المليارات من البشر، فكيف إذا جمعت القرون كلها إلى قيام الساعة؟ كيف يكون العدد أيها الإخوة؟ وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين فقال: يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر، كأنهم جراد منتشر. هذا وصفهم أيها الإخوة. وأعظم من هذا أيها الإخوة، ماذا يرون؟ ماذا يرون؟ يعني لو أن الإنسان خرج من قبره ورأى هذا المنظر، ورأى الناس حفاة عراة ينفضون التراب عن أجسادهم، يصيحون وينوحون ويبكون، يعني لو رأى أبيه وأمه وأهله وعشيرته وقبيلته في هذا الموقف لصعق. لكن كيف إذا رأى الناس كلها بنفس الوضع، وكلهم لا يدرون أين يذهبون؟ وماذا يرون أيها الإخوة؟ يرون الآباء، يرون الأمهات، يرون العشيرة، يرون القبيلة؟ لا، ورب الكعبة، ولكنهم يرون الأمر العظيم الذي فيه تشيب مفارق الولدان. يقول الله سبحانه وتعالى: فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. في هذه اللحظات أيها الإخوة يشيب مفرق الولد، الطفل الصغير يشيب مفرقه من هول ما يرى. ومن الذي يحصل أيها الإخوة؟ الذي يحصل أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه المبين: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عذاب الله شديد على من أيها الإخوة؟ على الذي يصلي مع الجماعة في الصلاة في وقتها، على الذي يقرأ القرآن، على الذي يبر والديه، على الذي يصلح الأرحام، يصل أرحامه، على الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ لا، ورب الكعبة، ولكن عذاب الله شديد على الذين عصوا ربهم واستكبروا على مولاهم سبحانه وتعالى. في ذلك اليوم العظيم أيها الإخوة سترى أمرا غريب، وهو أنه في هذا الموقف العظيم الرهيب سترى الولد يفر من أخيه، عضده، سنده في هذه الدنيا، سوف يتركه ويفر منه. الأمر بسيط. وممن؟ وصاحبته وبنيه، يترك زوجته وأطفاله. هم نقول بسيط، لكن الكارثة أيها الإخوة أنه سيأتي يوم على الناس ترى الولد يفر من أمه وأبيه. الله أكبر، ما الأمر العظيم أيها الإخوة؟ ما الخطب الجسير الذي يجعل الولد يفر من أمه وأبيه وهم بحاجة له في مثل هذا الموقف الرهيب؟ ما الأمر العظيم أيها الإخوة؟ ما الذي حصل؟ إيش اللي حصل للناس؟ ما الذي دهاهم بحيث يصلون إلى هذا المستوى؟ المرضعة تضع رضيعها، والحامل تضع حملها، والولد يفر من أمه وأبيه، والطفل الصغير يشيب مفرقه. ما الأمر العظيم؟ ما الذي حصل؟ اسمعوا أيها الإخوة بعض مما سيحصل، ومما سيكون سبب لأن الولد يحصل له ما حصل. عندما يقوم الناس ويخرجون من قبورهم ماذا يرون أيها الإخوة؟ يرون السماء العظيمة السميكة وهي تنشق وتتصدع. يا إخوة هالحين الورقة سمعتوا لها صوت وهي ورقة كيف السماء؟ ورد في حديث أن سمك السماء 500 عام، مسيرة 500 عام، ورد في حديث أن سمك السماء مسيرة 500 عام. هذه السماء السميكة العظيمة سوف تنشق وتتصدع، كيف الصوت راح يكون؟ فكرك صوت بسيط، إذا الورقة طلع لها صوت، كيف السماء العظيمة إذا تصدعت وانشقت كيف يكون الصوت؟ والله يا إخوة صلينا صلاة السنة الماضية، الله أعلم يمكن السنة الماضية، كنا نصلي في المسجد، في البسامة يا صلاة المغرب يا صلاة العشاء، والله يا إخوة وحنا نصلي وتضرب ديك الصاعقة المدوية العظيمة التي كادت أن تخلع القلوب من أماكن من مكانها. والله يا إخوة إن فعلا يعني حصل شيء، وهذا حنا بعد نصلي، حنا في صلاة ها. وبعدين يا إخوة حتى يوم خلصنا الصلاة واحد من الشباب الله يهديه يغفر له يقول والله يا أبو مبارك أني يقول بغيت أطلع من الصلاة وهج، يقول أحسب المسجد بينهدم علينا. قلت يا خبل كان قعدت عشان تموت وانت في صلاتك، أفرك لك لا تطلع وطيح عليك طابوق وتموت. فأقول يا إخوة هذا الصوت اللي كاد يخلع القلوب، فعلا كاد يخلع القلوب، هذا الصوت يا إخوة جاء متى؟ جاء بين يدي رحمة الله. المطر رحمة ولا مو رحمة؟ جاء بين يدي رحمة الله. كيف إذا جاء الصوت بسبب انشقاق السماء وتصدعها وبين يدي غضب الله جل وعلا، كيف رح يكون الصوت يا إخوة؟ وماذا يرون أيها الإخوة؟ يرون الجبال الراسيات وهي تمر مر السحاب وهي كالعهن المنفوش، ويرون البحار العظيمة وتلك المحيطات وهي تسجر من تحتها وتنفجر من فوقها، ويرون الوحوش العظيمة وهي تحشر صغيرها مع كبيرها، يرون من الأمور العظيمة المفزعة ما الله سبحانه وتعالى بها عليم. حينئذ أيها الإخوة تضع كل ذات حمل حملها. هل تفكرنا في هذا اليوم أيها الإخوة؟ يا إخوة ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الناس عندما يشتد عليهم الأمر في الموقف يقول بعضهم لبعض انظروا من يشفع لنا، انظروا من يخلصنا مما نحن فيه، فيذهبون إلى أبونا آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو البشر وأنت أو أنت، فيقول نفسي نفسي نفسي نفسي لقد غضب الرحمن غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. اذهبوا إلى نوح فيأتون نوح فيقولون يا نوح أنت أول الرسل، أنت أول الأنبياء، أنت ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربنا، فيقول نفسي نفسي لقد غضب الرحمن غضبا لم يغضب مثله قبله ولن يغضب مثله بعده. اذهبوا إلى موسى إبراهيم موسى عيسى عليه السلام كل منهم يقول نفسي نفسي لا أملك إلا نفسي، أنبياء الله وأصفياءه كل منهم يقول نفسي نفسي، ما بالكم بنا نحن أيها الإخوة؟ ما بالكم كيف سيكون حالنا يا إخوة في أرض المحشر؟ حتى ذهبوا إلى موسى عليه السلام فقال نفسي نفسي اذهبوا إلى محمد، فيذهبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقولون يا محمد أنت آخر الأنبياء والمرسلين وأنت الذي غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأنت وأنت ألا ترى ما نحن فيه، ألا تشفع لنا إلى ربنا، فيقول أنا لها أنا لها صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم يقول فآتي ربي في مكان يقال له الفحص، يقول فأخر ساجدا بين يدي ربي فيلهمني الله ويفتح علي من محامده ما لم يفتح على أحد قبلي ولا بعدي، فأحمد الله وأثني عليه بما هو أهله، فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع. جاء في إحدى الروايات أيها الإخوة أنه أول ما قال يا ربي أمتي أمتي، يا ربي أمتي أمتي، الله أكبر، ما قال أولادي بناتي أهلي، لا قال أمتي أمتي، اسمعوا يا أمة محمد اسمعوا يا أمة محمد قبل نفسه تذكر أمته. بعض الناس يا إخوة الآن تأتيه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تقول يا أخي هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يا أخي هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أخي النبي قالنا كذا نهانا عن كذا، فيقول لا يا أخي لا تكثر علينا. في القرآن موجودة ولا مي موجودة؟ يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رغب عن سنتي فليس مني، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرك إلا بخير ولا ينهاك إلا عن شر. فلذلك أيها الإخوة، واسمحوا لي إن كنت أطلت عليكم وليس من طبعي أني أطيل، لكن والله يا إخوة أردت أن أخرج ما في قلبي وما في صدري، والحمد لله أبشركم أيها الإخوة بشارة عظيمة. إي وربي إنها بشارة عظيمة. أرأيتم ذلك اليوم الذي مقداره 50,000 سنة الذي يقف فيه العباد في هم وغم؟ هذا اليوم الطويل أيها الإخوة سيمر على المؤمنين كصلاة ظهر أو كصلاة عصر صلوها، يعني كأنك صليت الظهر وانتهيت خلص يوم القيامة. هذا لمن يا إخوة؟ على المؤمنين فقط، على المؤمنين. فلذلك يا إخوة الإنسان الذكي، الإنسان الكيس الذي يبحث كيف أكون من المؤمنين، كيف الطريق، ما هو السبيل، والحمد لله الأمر يسير، يستطيع الإنسان بيسر وسهولة أن يكون من المؤمنين. ولن أبين لكم طريق المؤمنين، ولكنني سأترككم تبحثون عن طريق المؤمنين، لأن الإنسان إذا تعب على الشيء تمسك فيه. كذلك يا إخوة أبشركم أن هناك 7 لن يكونوا مع الناس، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، يعني هو شباب من عمره 10 سنين 15 سنة 20 سنة بدأ في طاعة الله واستمر على طاعة الله إلى أن الله سبحانه وتعالى قبض روحه، وهو على طاعة الله سبحانه وتعالى محافظ على أوامر الله دائما يبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى. شاب نشأ في طاعة الله، ورجل تصدق بيمينه ما لا تعلم شماله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجلان اجتمعا تحابا في الله وافترقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات جمال منصب وجمال فقال إني أخاف الله. مرأة جميلة وذات منصب وما هي خايفة من أحد وما في أي مانع، ما في أي حاجز إلا حاجز واحد وهو خوفه من الله، لذلك أكرمه الله بدل موقفه هذا وبدل عمله هذا أنه خشي الله أن الله يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلني وإياكم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأسأل الله أن ينقذنا في ذلك الموقف العظيم، وأسأل الله أن يؤمن روعاتنا وأن يستر عوراتنا وأن يؤمننا في ديارنا، وأسأل الله أن يردنا إلى ديننا ردا جميلا، وأن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يهدي أولادنا وأزواجنا وبناتنا وحكامنا وعموم المؤمنين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهت مادة هذا الشريط.